قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة التغابن، مطلعها قول الله سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة، أية مصيبة كانت، لا تكون إلا بإذن الله، ومسطرة في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلق. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. فالأمور والمصائب والبلايا التي تحل بنا وتنزل بالعباد كلها مقدرة ومكتوبة. ودلت على هذا عشرات الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أركان الإيمان: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وكل الآيات التي فيها الكتابة دل على ذلك، قوله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كقوله: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم، ونحوه. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، ونحوه. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، ونحوه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالأمور كلها مقدرة وكلها مكتوبة، ولا يمكن أبدا أن يحدث شيء في الكون إلا بإذن الله سبحانه، ولا يمكن أبدا أن يحدث شيء لم يقدره الله، بل كلها أمور مكتوبة وكلها أمور مقدرة. والذي نفعله نحن إنما هو أخذ بالأسباب كما أمرنا الله، وإلا فالرزق مقدر، والأجل مقدر، والمصائب مقدرة، وارتفاع الأسعار وانخفاضها مقدر، وتسلط قوم على قوم مقدر، وانكفاف أذى قوم عن قوم مقدر. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون، فكل شيء يجري إنما يجري بقدر الله سبحانه، ويجري وفق المكتوب الذي كتبه الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة، أي مصيبة كانت، سواء في الأرض من جدب وزلازل وخسوف ونحو ذلك، أو في أنفسكم من مرض وابتلاء وقلة مال وغم وهم ونحو ذلك، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، الذي يؤمن أن الأمور قدرها الله سبحانه يهدي الله قلبه، فلا يضطرب ولا ينزعج، لا تضطرب أبدا ولا تنزعج. فالذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض هو الله سبحانه وتعالى، والحمد لله على إسلامنا، والحمد لله على إيماننا، وإلا لو لم نكن مؤمنين لانتحر المنتحر عياذا بالله من ذلك. فنحن نوقن تمام اليقين أن الأمور قدرها الله، فهذا اليقين وهذا الإيمان بالقدر يجعل قلوبنا مطمئنة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فمهما خوفنا المخوفون، ومهما أرجف المرجفون، فلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقد علمنا من فضل الله علينا سبيل السلامة والنجاة وطريق الخير والرشاد، وأنه في طاعة الله وطاعة رسل الله، فأعلنا عن سمعنا وطاعتنا لله، وقد وعد الله أولياءه بالنصر وبالأمان. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن تنصروا الله ينصركم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. فوإن كان الناس كلهم في شقاء وأنت لله مطيع، فأنت على خير والحمد لله. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن أن الأمور قدرها الله يهدي الله قلبه ويطمئن الله قلبه، والله بكل شيء عليم. عليم بك يا عبد الله إذا ابتليت، وإذا أصبت بالهم والغم، عليم بك إذا أوذيت، عليم بمن يحب الله ورسوله، عليم بأوليائه، عليم بأعدائه، عليم بكل شيء لا تخفى عليه خافية. فحزن الحزين وهم المهموم يعلمه الله، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قال تعالى: والله بكل شيء عليم. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، امتثلوا أمر الله وأمر رسوله، وليس بضاركم شيئا إذا امتثلتم أمر الله وأمر رسوله. فالمصائب مقدرة، ومكتوبة، فطاعة الله ورسوله لن تقدم أجلا ولن تؤخره، بل هي سبب في الحفظ بإذن الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم أي إن أعرضتم عن طاعة الله ورسوله فإنما على رسولنا البلاغ المبين. هذه مهمته، ليس عليه إلا أن يبلغكم بلاغا مبينا، وأمر هدايتكم ليس إليه، إنما هو موكول إلى الله سبحانه، كما قال: فذكر إنما أنت مذكر، جزاك الله خير، لست عليهم بمسيطر. وكما قال: وما أنت عليهم بجبار، أي بمجبر لهم على الهداية. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين المظهر الموضح. الله لا إله إلا هو، هذا فيصل بين المسلمين والكفار. فالحمد لله على هذه الشهادة، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو، هو الذي ينصر ويعز ويذل، ويرزق ويقبض ويبسط ويحيي ويميت، ويضحك ويبكي، ويغني ويقني، سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المتوكلون، أي فليعتمد المعتمدون، فليعتمد المعتمدون، لا تعتمدوا على أحد سوى الله، وهذا الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، سبحانه وتعالى. قال تعالى: فإن وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ثم تحذير: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا أهل الصدق، يا أهل التصديق، يا أهل العقل، يا أهل الفهم عن الله ورسوله، يا هؤلاء، هذا تحذير، انتبهوا، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. قد تكون الزوجة عدوة لك، وقد يكون الولد عدوا لك، فاحذره. هذه العداوة أنت لا تستطيع اكتشافها في كل أحوال، فقد يكون ثم شخص معك ومجاور لك ولا تدري عنه شيئا، ويكن لك البغضاء وأنت لا تدري، ويظهر لك كل ما تحب تحسن إليه، وهو لئيم ماكر غادر لا تعرفه، لكن الله يعرفه. وقد قال ربنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم. رسولنا لا يعلمهم، نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فإذا كان رسول الله لا يعلمهم، قد تمردوا على النفاق وتدربوا عليه، فالرسول لا يعرفهم ولا يعلمهم. قال تعالى: نحن نعلمهم، نحن نعلمهم. فقد تكون الزوجة كذلك. وإذا كان نبي الله نوح عليه السلام هو أزكى الخلق في عصره في زمنه، ومن أولي العزم من الرسل، يعيش مع زوجة تظهر له المودة والمحبة، ويخائن في دينها لزوجها نوح عليه السلام، ولم يظهر له ذلك، إنما هي خيانة خانتهما وكذا لوط عليه السلام. وقد تكون العداوة ظاهرة وقد تكون مستترة وتتعدد صورها، فقد تكون الزوجة والعياذ بالله آمرة لك بقطع الأرحام، تصل أخاك تزهدك في الوصل. لماذا تصل أخاك؟ لنا سنة وأخوك ما دخل لنا بيتا ولا اشترى لأولادنا هدية، وأنت زرته من 6 أشهر ومن 2 شهر، وكل ذلك لا يبالي بك. اتركه، تنسيك حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. تنسيك هذا وتتسبب لك في قطع رحمك. قد تهم نفسك بالتصدق على الفقراء والمساكين، فإذا بها تزهدك في ذلك. كلما هممت أن تتصدق على شخص قالت هو غني وأولادنا أولى، تبخلك وتجبنك. تأتي تتكلم كلمة حق، لا، نحن في غنى عن هذا، ماذا سنستفيد؟ وأيضا قد تكون زوجة طماعة، قد تكون زوجة طماعة وأنت على فراش الموت وذريتك بنات لهن الثلثان من التركة، ولك إخوة أو أم ونحو ذلك، تقول لك اكتب التركة لبناتك، ليس لهن أحد بعد الله إلا أنت، فتحملك على تحريف الميراث وآيات الله سبحانه وتعالى، أقصد في العمل. قد تكون طماعة تريد منك ملبسا ليس في وسعك، أنت لا تدري، تريد منك طعاما ليس في وسعك وأنت لا تقدر، فتضطر وأنت موظف أن تقبل الرشوة حتى تشبع رغبات هذه الزوجة، حتى تشبع رغبات الأبناء، فتتأتى العداوة من باب أنت لا تدري عنه ولا تشعر به أحيانا. فأحيانا وكما في الأثر، وأحترز بقولي في الأثر: الولد مبخلة مجبنة، الابن يحملك على أن تكون بخيلا، تأتي تنفق تقول حوش للابن، تأتي تتكلم كلمة الحق يجبنك، تأتي تخرج للقتال في سبيل الله إن كان هناك قتال في سبيل الله بضوابطه، فأتيك الشيطان تقاتل تقتل، تنكح المرأة من بعدك، المرأة الجميلة هذه سيأتيها واحد بعدك، يتأتم ولدك فيجبنك الشيطان ويخوفك. فعداوة الأبناء للآباء واردة، وعداوة الأزواج للزوجات أو عداوة المرأة لزوجها قد ترد حتى مع الصالحين. ألم يقل الخليل إبراهيم لابنه إسماعيل غير عتبة بابك؟ ألم يقل عمر لابنه عبد الله بن عمر: طلق امرأتك، وأصر على أن يطلقها؟ قالوا: كانت تشغلها عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وجاء عمر بن سعد بن أبي وقاص إلى أبيه سعد، وعمر هذا كان شريرا، كان شريرا، وهو الذي أتى برأس الحسين بن علي، كان أمير السرية التي أتت برأس الحسين. جاء إلى أبيه قبل قصة قتل الحسين، وأبوه يعرفه، فقال أبوه سعد لما رأى ولده قادما: أعوذ بالله من شر هذا القادم، يعني ولده. فلما وصل إلى أبيه قال لأبيه: الناس كل يريد الملك والإمارة، وأنت جالس هنا، قم خذ بنصيبك وحقك من الإمارة. يريد أن يدخله في قتال وخلافات بين المسلمين، فسلم الله سعدا من ذلك رضي الله عنه. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ابنك الذي أنت تنفق عليه وتسعى لراحته قد يريد موتك من الآن من أجل أن يرث التركة أو لعلل أخر، لأنك تحول بينه وبين شهواته ونزواته. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، ليس كلهن، فمن الأزواج فضليات ومن الأبناء أفاضل. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فقوله تعالى الطيبات للطيبين، هذا في الغالب أن الشخص الطيب يحرص على زوجة طيبة، ولكن القول الأشهر الكلمات الطيبة تصدر من الطيبين، والطيبون هم مصدر الكلمات الطيبة. فتعرف طيب الشخص وتعرف خبث الشخص بالكلمات التي تصدر منه إذا كان شخصا كريما. كلماته تكون كريمة، كلها كلمات طيبة، كلها تذكير بالله، ستر على المسلمين، نصيحة لأهل الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة. وإن كان غير ذلك، ترى الكلمات الخبيثة تخرج منه: غيبة، نميمة، تمزيق للأعراض، لا يسلم من لسانه أحد. فقوله إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم لا تعارض بينه وبين الطيبون للطيبات، إذا فسرنا الطيبون للطيبات بأنها الكلمات الطيبة تخرج من الأشخاص الطيبين. وإن قلنا إن التفسير أو إن الحال أغلبي، والله أعلم. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا، تتجاوزوا عنهم أحيانا وتصفحوا وتغفروا لهم، فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور رحيم. وما سبق أيضا قد يكون مع الزوجة، هناك زوجة صالحة لكن زوجها والعياذ بالله عدو، يراها تصلي فيكره صلاتها، يراها تصوم وليس له فيها حاجة فيكره صيامها، يراها تذكر الله فيكره ذكرها لله، يحاول أن يقترب منها وهي حائض يخالف أمر ربه، يجبرها والعياذ بالله على ما يسخط الله عليها. فحينئذ يسوغ لها أن تفارقه، ولو اختلعت لكان حسنا آنذاك، لأن الله قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. قال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ما معنى إنما أموالكم وأولادكم فتنة؟ أموالكم وأولادكم سبب في انصرافكم عن طاعة الله وعن دين الله. فتنة أي انصراف، أو سبب للانصراف وسبب للتحول عن الحق إلى الباطل. فيفترض أنك تأتي إلى المسجد في الجماعة، زوجتك قد تفتنك عن المجيء إلى صلاة الجماعة، وتصلي في البيت في المرحلة الأولى، وقد تفتنك عن صلاتك من الأصل. زوجتك أو عفوا أموالك التي أعطاك الله إياها قد تكون سببا لانصرافك عن الطاعة. احذر. يعني لو قلنا أن 100 غمر بلدتكم فيها ناس أثرياء، هل تتصور أن في المسجد معنا 1 مع 10 مليون؟ إذا كان 10 مليون، 10 مليون ستصرفه عن المسجد، كيف تصرفه؟ سيجلس يعدد فيها وسيقول كيف أنا أجلس مع هؤلاء الصعاليق، أجلس مع هؤلاء الصعاليق ويأتيك بالسيارة المرسيدس أمام المسجد تقف، كيف هذا؟ ولا غبرات وشذاذ من الناس، كيف ذلك؟ إذا وصلت إلى 100 مليون لن يكاد يشهد معك جمعة إلا إذا رحمه الله، أفضل من أن يصلي في الجماعة تنميتها وزيادتها تستلزم منه أن يصلي في مكان العمل. إن صلى يأتيه رجل لصفقة كبيرة، مبلغ كبير، ينشغل بالصفقات الكبيرة عن صلاة الجماعة، هو لا يدري أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ينشغل بالمال حسابات، كلما كلمته في أمر قال أنا مشغول، خذه بيده واذهب إلى القبور، قبر الملك فلان وقبر الوزير فلان، هل هؤلاء ماتوا قبل أن يقضوا حاجتهم؟ لا والله، كل كان يخطط أنا مشغول أنا مشغول أنا مشغول، إلى أن قطعت المنية آماله، آمالهم كانت ممتدة وثرواتهم ممتدة، وجاءت المنية قطعت الآمال. فالمال يكون سببا لتحول الشخص عن الحق إلى الباطل. إذا كان صالحا المال كثيرا ما يشغله أيضا عن الطاعة إلا من رحم الله، وإن كان طالحا فهي البلية العظمى، سيسخر ماله الذي رزقه الله إياه في الاعتداء على الناس، في نزواته وشهواته، سيسخره في استجلاب الفتيات لفعل المحرمات والعياذ بالله، ويستجلبه ويسخره في التمادي في التباهي والغي والكبر والتعالي، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وكذلك الأولاد إذا كانوا كثر كثيرا ما يشغلونك عن طاعة الله، كثيرا ما يشغلونك عن طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، سبب في انصرافكم عن الحق إلى الباطل، والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقايا. تقوى الله كما سلف أن تجعل بينك وبين العذاب عذاب الله وقاية. الوقاية هذه ما هي الوقاية؟ أنت تقول لي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ما الوقاية؟ الوقاية لا إله إلا الله وقاية، أعظم وقاية تقيني العذاب. الصلاة وقاية، الصدقة وقاية، الخوف من الجليل وقاية، العمل بالتنزيل وقاية، الاستعداد ليوم الرحيل وقاية. فكل هذه وقايات، وإن تنوعت أقوال العلماء في تعيينها، فاختلاف العلماء فيها من اختلاف التنوع ليس من اختلاف التضاد. قال فاتقوا الله ما استطعتم. قال بعض العلماء إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته، فحق التقوى قد لا يستطيعه كثيرون من الأشخاص، فقيل فاتقوا الله ما استطعتم. والتقييد بالاستطاعة هذا تقييد حسن في العهود والمواثيق ونحو ذلك، وذلك لأن لأننا جميعا نقول في أذكار الصباح والمساء وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت قدر استطاعتي، لكن إذا قلت وأنا على عهدك ووعدك بدون الاستطاعة ستأثم لأنك لن تفي بما أجابه الله عليك، كما قال تعالى في شأن الإنسان كلا لما يقضي ما أمر. ما معناها؟ يعني أنت يا ابن آدم تزعم أنك أديت الذي عليك أمام الله؟ لا، أنت ما أديت. كلا لما يقضي ما أمر، أنت ما أديت الذي عليك. فلذا جاء التقييد. ولذا فإن ابن عمر عند البيعة لبني أمية ولبعض أمرائهم قال أبايعك على السمع والطاعة ما استطعت، وفي رواية قدر استطاعتي. فهذا التقييد تقييد حسن يعافيك من التبعات بإذن الله. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا، أخرجوا من أموالكم خيرا لأنفسكم، وأنفقوا خيرا لأنفسكم. قيل وأنفقوا خيرا أي أنفقوا مالا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم أي أنفقوا الخير كثيرا ما يطلق على المال، الخير كثيرا ما يطلق على المال. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا يعني مالا كثيرا، وإنه لحب الخير لشديد أي لحب المال لشديد. قال البعض إن خيرا هنا بمعنى مالا، انفقوا مالا لأنفسكم يبقى لكم فما تنفقوا عائد عليكم. ومنهم من قال خيرا هنا بمعنى خيرا من عدم الإنفاق، لكن أجاب الأولون بأن حق أن يكون مرفوعا أنفقوا خير لأنفسكم فنفقتكم خير لأنفسكم، لكن على العموم الوجهان مشهوران مع بعض التأويلات في الآية. ومن يوق شح نفسه، من يسلمه الله من البخل فأولئك هم المفلحون. فما الفرق بين الشح والبخل؟ قال فريق من أهل العلم هما بمعنى واحد، وقال آخرون كلا بل الشح هو البخل مع الحرص. يعني في شخص بخيل، بخيل لا ينفق، لكن الشحيح بخيل وحريص على ما في أيدي الناس، كذا قال البعض. وقال فريق آخر الشح أشد من البخل. ومن يوقى، من الذي يقيه؟ في إشارة إلى أن الكريم كرمه من الله، والسخي سخاؤه من الله، والبخيل كذلك. فالذي يقيه الله شح نفسه هو المفلح. فإذا كرم الكريم فضل من الله على هذا الكريم، سخاء السخي فضل من الله على هذا السخي، فمن فضل الله عليك أن يوفقك للكرم، أن يوفقك للسخاء. وأحيانا يكون الشخص بخيلا فكره الله له أن يكون كريما، كره الله له أن يكون مطيعا. ألم تقرأوا قوله تعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم. ربنا ما أحب لهم الطاعة، كره لهم أن يكونوا ما رضياها لهم هنا في هذا المقام، لأنهم لا يستحقون أن يكرموا بثواب المجاهدين في سبيل الله. كره الله انبعاثهم أي خروجهم، فثبطهم وقيل قعدوا مع القاعدين. فنعوذ بالله أن نحرم من الطاعة بذنوبنا. إن الله قال معاتبا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا في شأن المنافقين الذين انسحبوا من غزوة أحد على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، فكان في بداية المعركة والنبي يرتب الصفوف باغة المسلمين مباغة تخزيلية، فانسحب بثلث الجيش، انسحب بثلث الجيش. بعد أن انقضت المعركة وانقشع غبارها اختلف الصحابة ماذا نفعل بهؤلاء المنافقين، فريق يقول نقتلهم وفريق يقول نتركهم. قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين. والله أركسهم، ربنا الذي ردهم وحرمهم شرف الجهاد مع الرسول عليه الصلاة والسلام، والله أركسهم بما كسبوا، أي بسبب كسبهم. فنعمة من الله أن توفق كي تكون كريما، نعمة من الله أن توفق كي تكون مقيما لليل، نعمة من الله أن توفق أن تكون مؤدبا في حديثك. أحيانا الله ما يريد من شخص أن يكون مؤدبا لعصيانه وتمرده فتصدر منه البذاءات، ولو شاء الله لزكى له لسانه، لو شاء الله لزكى له لسانه ولحفظ له لسانه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فنعمة من الله سبحانه وتعالى عليك يا عبد الله أن تكون سخيا كريما، أن تكون عفيف اللسان، أن تكون حسن النوايا، نعمة من الله. ألم تقرأوا قول الله سبحانه فأما من أعطى واتقى، أعطى بذل المال يبتغي بذلك وجه الله وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ما معنى قوله سبحانه وتعالى فسنيسره لليسرى؟ قال العلماء سنهيئه لعمل الخير فيعمل الخير وهو منشرح الصدر، يقوم من الليل يصلي وهو سعيد، سعيد أنه قام يصلي، لا يقوم متكاسلا بل يقوم محبا لله، محبا للصلاة، محبا للسجود بين يدي الله. يحزن إذا فاته السجود من الليل الذي يسجد فيه ويقترب من ربه، كما في الآية الكريمة كلا لا تطعه واسجد واقترب، فيسأل الله ما يريد من خيري الدنيا والآخرة، ويتعوذ بالله مما يحذر من شرور الدنيا والآخرة ومن شرور الشريرين. يحزن إذا فاته قيام الليل، فهو ميسر لليسرى، مهيئ لعمل أهل الجنة، مهيئ لعمل أهل الجنة. تراه يصوم وهو سعيد لكونه يصوم، لا يصوم وهو متململ أبدا، بل يصوم ويحمد الله أنه صائم وأن وفقه للصيام، يتصدق طيبة بالصدقة نفسه، لا يتصدق وهو غير راضي عن الصدقة، إنما يتصدق وهو سعيد، سعيد لكونه يتصدق، لا يتصدق وهو متململ متضجر، إنما يتصدق وهو سعيد بالصدقة. يصبر على جهالات الجاهلين ويحمد الله أن جعله صابرا، يحفظ الله أن جعله صابرا. فهذا الميسر لليسرى يعمل أعمال الخير وأعمال الصلاح ومؤهل لها سعيد بها فرح بها، فهذا الذي أعطى واتقى وصدق بالحسن. وفي الباب المقابل بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرى، سنهيئه لعمل الشر. كل عمل شر يقبل عليه هو سعيد به. إن دعوته إلى طاعة فالطاعة ثقيلة عليه لا يحبها، إن دعوته إلى شر فميسر لهذا الشر والعياذ بالله. فقوله سبحانه: ومن يوق شح نفسه، الذي تفضل عليه بأن يصرف عنه الشح هو الله، فلنحمد الله على ذلك. فإن البخل داء. جاء بنو سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سيدكم يا بني سلمة؟ قال: يا رسول الله، الجد ابن قيس. الجد ابن قيس على أن نبخله، لكن نحن شايفين فيه بخل. قال: وأي داء أدوى من البخل، بل سيدكم عمرو بن الجموح. فنقل السيادة إلى عمرو بن الجموح لكون السيد كان بخيلا. وأي داء أدوى من البخل. ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام عقب كل صلاة، بعد كل صلاة، يتعوذ بالله من البخل: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فكان يتعوذ بالله من هذا الداء. فداءان كان الرسول يتعوذ منهما بعد الصلاة مع أدواء أخر، من الجبن ومن البخل. وقد وجدت قبيلة في بلاد الحرمين، قبيلة من قبائل السعودية، ينتهي نسبها إلى علي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه فبنتناقش مع بعض الإخوة، فبيقول لي: أصل هذا الأخ يعني مبسوط لأنه من قبيلة اسمها شمر تنتبه إلى علي بن حاتم. قل: بماذا يعني مبسوط؟ فقال: الحمد لله قبيلتنا فيها إيجابيتان: إيجابية الكرم والشجاعة. الكرم وماذا؟ والشجاعة. أما الكرم فقد عاهد سمعناه وتواتر عن عدي ابن حاتم الطائي، مشهور هو وأسرته بأنهم كرام رضي الله تعالى عنه. والشجاعة أنتم بها أعلم، لكنهم على الأقل صفتان محمودتان كريمتان، وتزدادان نورا إذا توجتا بالإيمان بالله سبحانه، وكانتا لله وفي الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. استفدنا أن التوفيق للطاعة نعمة من الله، وكان الخليل إبراهيم يسأل الله إياه، يقول هو وإسماعيل عليهما السلام: ربنا واجعلنا مسلمين لك. يعني مسلمين، مستسلمين لك، طائعين لك، خاضعين لك. من تقوم من الليل تقول: يا رب اجعلني مطيعا لك، تفضل علي يا رب أن تجعلني مطيعا لك، ممتثلا أمرك، حبب يا رب إلي طاعتك. فالخليل وصادق الوعد إسماعيل عليهما السلام، وهما يرفعان القواعد من البيت، علما أن الموفق للطاعة من وفقه الله، فقال: ربنا واجعلنا مسلمين لك، موحدين، مطيعين، سامعين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. اجعل يا رب من ذريتنا أمة مطيعة لك، أمة مطيعة لك. فليتنا ندعو بهذا الدعاء، فليتنا نقول: يا رب اجعلني سامعا مطيعا لك، واجعل ذريتي سامعة مطيعة لك يا رب. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا، القرض الحسن له شروط. ربنا سبحانه وتعالى غني عنا وعن صدقاتنا، وما نقدم من شيء فلأنفسنا. القرض الحسن له ضوابط يذكرها العلماء: أن يكون اكتسب من مال حلال، اكتسب من مصدر حلال، يعني معك مال أتيت بهذا المال من وجه حلال، من كد وسعي، كأجرة على الكد والسعي، كبيع مبرور ربحك الله فيه، كهدية أوديت إليك بطيب نفس من مهديها، مال تملكته بوجه من وجه حلال، لا شبهة فيه أول شيء. أما أن تسرق والعياذ بالله وتتصدق بالمال المسروق، قال الشاعر أو في الحديث أولا: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والشاعر يقول: أمنفقة اليتامى من كد فرجها، لك الويل لا تزني ولا تتصدق. فهذا أولا أن يكون من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب. ثانيا، في القرض الحسن أن تضعه في مكان حسن، يعني اكتسبت من الحلال الطيب، هل آخذ هذا الحلال الطيب أضعه في سينما؟ لا يقبل، لأنك أفسدت به ولم تصلح. لكن اكتسبت مالا حلالا طيبا فوضعته في شيء حلال أيضا، وضعته في محله، بحثت عن الفقراء والمرضى والمحاويج سلمته له، بحثت عن سبيل لإعلاء كلمة الله، لإعلاء ذكر الله، لإعلاء شرع الله فوضعته فيه، بحثت عن مدين غارم يستتر من الدائنين سلمته له، بحثت عن ابن سبيل انقطعت به السبل أعطيته له. فالشرط الثاني هو اكتسب من مال طيب، من مصدر طيب، وضع في مصدر أيضا طيب حلال. ولذلك كلما كان المال في يد أحوج كان أسود. فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يوم في مجاعة شديدة، يتيما ذا مقربة، يتيم تربطك به قرابة، أو مسكينا شديد المسكنة ذا مطربة لسقت يده بالأرض. قلنا شرط القرض الحسن أن تكتسبه من الحلال، وأن تنفقه في الحلال، وأيضا كالذي يبذر بذرة في الأرض، الفلاح إذا أتى ببذرة جيدة هيك الكسب الطيب، وضعها في أرض سبخ خربت البذرة. فكذلك لو وضعت المال في يد ليست بمستحقة له لا يثمر شيئا بل قد يضر. بعد أن يضع الفلاح البذرة الطيبة في الأرض الطيبة يسأل الله أن تنبت وأن تسأل له القبول، يا رب تقبل مني. والفلاح يسأل الله أيضا أن تنبت الأرض. بعد أن تنبت تخرج النبتة الصغيرة الضعيفة، فقد تأتيها ريح تمحوها أو يأتيها برد شديد من السماء يدمرها. وأنت كذلك إذا اكتسبت من الحلال الطيب وجئت وأعطيت شخصا مبلغ أنت اكتسبته من الحلال الطيب والشخص محتاج، ولكن بعد مدة أحرجته، أنا أعطيتك كذا وكذا ومننت عليه بماذا؟ بالعطاء. فهذا كالريح التي أتت على النبات وأهلكته. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب. يعني أنت إذا أنفقت مالا وكنت مرائيا ترأي الناس كواحد جاب تراب، صدق شباب بالتراب وضعت على حجر أملس، الحجر الأملس يقال له صفوان، فجاءت الأمطار الغزيرة أصابت الحجر الأملس طيرت كل التراب. فكذلك جاء المن والأذى والرياء إلى صدقتك ودمر كل الصدقة. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل والمطر الشديد فتركه صلدا مسع كل الغبار لا يقدرون على شيء مما كسبوا. كيف يأتي بالتراب مرة ثانية التي هي الصدقات التي بذلها؟ فبعد أن تأتي بصدقة من كسب طيب تضعها في يد طيبة لا تمن ولا ترائي ولا تتبعها بالمن والأذى، قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. إياك والمن، إياك والمن. ومما يتأسف عليه أنه في الأسئلة التي تأتينا واحد يمن على أبيه أو واحد يمن على أمه، سبحان الله، يعني يصل الأمر بقلة الأدب والديانة إلى أن يقول لأمه أنا مركب لك طم أسنان. يا أخي يا أخي اتق الله يا أخي فيما تقول. يعني يكون شخص يقول لأمه، أمه تشتكي، يقول لي أنا مركب لك طم أسنان وكل يوم يعيرني وأنا باكل، قل لو لم تقم اللي أنا مركبه لك ما عرفت تفلال. يعني بذاءات والعياذ بالله، فما ظنك بالآخرين إذا صنع إليهم معروفا. فنعمة من الله أن تتصدق وتعظم حق نفسك. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. أعود قائلا صدقة من كسب طيب تضع في يد طيبة لا تتبع بالمن ولا بالأذى، وكذلك يتصدق بها في الحين المطلوب. كتقريب، أنت أتيت بذرة طيبة وذهبت بها إلى أرض طيبة ولم تتبعها بالمن ولا بالأذى، لكن البذرة هذه حقها أن توضع في الأرض شتاء وأنت وضعتها في الأرض صيف خربت البذرة. فكذلك إذا وضعتها في يد غير مستحقة، يد غير مستحقة أو في زمن غير زمن الاستحقاق. أنا شايف هذا الرجل وإن كان فقيرا لكن هذا الوقت غير مناسب لإعطائه. لو بيزوج بنته مثلا وهو قليل الديانة هو فقير، لكن أنا عرفت أنه يجيب رقاصة بالفلوس، هو فقير صح هو فقير، لكن التوقيت في وقت العرس ممكن يأخذ هذا المال يأتي به حفلة فيها راقصات ويفسد. أؤخره شيئا ما إلى أن يأتي الوقت المناسب للعطاء أعطيه له. إن تقرضوا الله قرضا حسنا النفوس طيبة وتسأل مع ذلك القبول. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. من هنا أيها الإخوة يأتي التضعيف. فأنا ممكن أتصدق بجنيه والحسنة بعشر أمثالها لي عشر حسنات، ولكن ممكن أفكر شوية، أفكر بعض الشيء، فلان قريب لي فقير معدم، سأذهب بالجنيه إليه لاحتياجي ولقرابتي. تضاعف الأجر، الصدقة على ذي القربى صدقة وصل لها أجران، فلذلك تتضاعف الأجور بسبب انتقاء المناسبات وانتقاء الأشخاص وعدم. أحيانا الصدقة تأتي بعشر أمثالها، حال الصدقة تأتي بسبعمائة ضعف. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. فالتضعيف يتأتى بسبب مراعاة هذه الأمور، وهكذا في الصلوات وهكذا في سائر العبادات تكون لك أسباب للتضعيف. في الصلاة رجلان يصليان متجاوران، هذا يخرج بعشر على عشر وهذا يأخذ اثنين من عشر. إن الرجل ينصرف من الصلاة يكتب له، لا يكتب له إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها حتى وصل إلا عشرها، بناء على أمور حسن التوجه، تفريغ القلب، حسن التلاوة، إتمام الركوع، إتمام السجود، حسن الوضوء، اتباع الإمام حق الاتباع إلى غير ذلك. فالتضعيف يتأتى. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ومع المضاعفة ويغفر لكم، هذا من كرم الله. يعني أجور تثبت ومغفرة تتأتى، والله شكور. وهذه من أعظم النعم أن الله يشكر لك صنيعك. إذا المحافظ قال لك جزاك الله خيرا وأرسل لك رسالة شكر أنك تبرعت لمستشفى ولا لأي شيء، أنت بتعلقها في البيت وتبرزها في البيت، أو رئيس الدولة أرسل لك رسالة شكر، فما ظنك برب العالمين؟ والله شكور حليم لا يعاجل بالعقوبة، عالم الغيب والشهادة. إن أنفقت سرا فالله يعلم، إن أنفقت جهرا فالله يعلم، إن أنفقت مرائيا فالله يعلم، إن أنفقت شاكرا لوجه الله الله يعلم. عالم الغيب والشهادة، أعلم كل ما غاب وكل ما ظهر، العزيز الذي لا يغلب، الحكيم فيما يشرع وفي كل شيء سبحانه وتعالى. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.